الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا من الحديث الثالث عشر ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس، فقال عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله عن أنس كما قال هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم هلال، لما مات زوجها المالك أبو أنس تقدم إليها أبو طلحة ليتزوجها، فأبت عليه وقالت له: إنك كافر وأنا امرأة مؤمنة. فقال لها: لعلك تتعلمين، أي لا تريدين أن تتزوجي. فقالت له: إن أسلمت كان إسلامك مهري. فأسلم رضي الله تعالى عنه وتزوج بها. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ ابنها أنسا إليه عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، من هذا الغلام يخدمه؟ أعطته أنسا ابنها ليخدمه صلى الله عليه وسلم، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام فصار خادما له، فخدمه عشر سنين كما يقول، كما في صحيح مسلم قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. انظروا الى هذا الخلق العظيم، وحق ان يوصف بقوله جل وعلا: وانك لعلى خلق عظيم. كان يحكمه، فاذا فعل شيئا يعلم عليه الصلاه والسلام ان هذا قد كتب وذكر وقضي. فلا رجعة له، فلا يقول لما فعلت، ولا لشيء تركه لما تركته. هذا هو انا. وجاءت به امه مره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، تزوجينك انا، ادع الله له. فقال: اللهم زد في ماله وولده واعطي عمره واغفر ذنبه، اللهم كثر ماله وولده واعطي في عمره واغفر ذنبه، وفي روايه: واغفر الجنه. قال انس رضي الله تعالى عنه: ولقد قبلت من كنتي 125، كما ذكر الحافظ بن طارق 105، رزقت من كنتي، وفي روايه: قبلت، رزقت من كنتي 125 ولدا، من كنتي 125. وإنه الثاني ليثمر في السنة مرتين، الناس وفاتينهم تثمر في السنة مرة واحدة، وهو ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يثمر في السنه في السنة مرتين. يقول أنا: ولقد بقيت حتى سئمت الحياة، عاش نحو 100 سنة، يقول: وإني لأنتظر الرابعة، وهي إما مغفرة الذنب أو دخول الجنة. رضي الله تعالى عنه. هذا حديث من أحاديث كثيرة يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. الإيمان في اللغة يطلق على التصديق والإقرار كما مر معنا، وفي الشرع عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأصوله كما فعله جبريل، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهو شرعا قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب وعمل بالجوارح والأركان، فهو قول وعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق عمل، والحياء عمل القلب، إماطة الأذى من الطريق عمل جوارح، والحياء عمل القلب. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم. فسروا الإيمان هنا بماذا؟ بالصلاة. لما أمر الله تبارك وتعالى المسلمين بأن يتوجهوا في صلاتهم إلى الكعبة بدلا من أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، وقع ذلك في قلوب بعض الصحابة، فقالوا: صلاتنا التي صليناها من قبل كيف حالها؟ فأجابهم الله تبارك وتعالى بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، بل صلاتكم صحيحة محفوظة. تسمى الصلاة إيمانا، هذا هو الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. يعلم أن نفي الإيمان تارة يكون نفيا لأصل الإيمان، وتارة يكون نفيا لكماله وتمامه. وهذا الحديث النهي هنا فيه لكمال الإيمان الواجب، فقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن إيمانا كاملا تاما. وليس معنى هذا أن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكفر ويخرج من دين الإسلام، ليس هذا المعنى. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صيغة حصر، كأنه يقول: ليس المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب، الآن المسلمون المؤمنون الذين إذا ذكر الله تبارك وتعالى ولم يحصل لهم هذا، هل معنى هذا أنهم كفار؟ ها؟ لا. فالحصر هنا المراد به الكمال، فقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا بد أن نفهم هذا. قوله لا يؤمن أحدهم حتى يحب، أي إلى أن يحب. والمحبة معلومة ولا تحتاج إلى تفسير، لأن الألفاظ على قسمين: منها ما هو واضح بحسب الوضع اللغوي ومنها ما هو غير واضح يحتاج إلى تفسير وإلى بيان. فالواضح إذا حاولت أن تفسره وتبينه فإنك تغمضه ولا توضحه. ولهذا المحبة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا في حقيقتها وفي تعريفها، وما زادوها بهذه التفاسير وهذه التوضيحات إلا إشكالا وخفاء. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المحبة هي المحبة، وهذه معلومة عند جميع الناس. إذا قلت شخص أنا أحبك ما يحتاج أن يقول لك وش معنى أحبك، فسر لي معنى أحبك. لا، مفهومة عند الصغير والكبير، عند العالم والجاهل، معلومة. فالمحبة هي المحبة، حتى يحب لأخيه أي المؤمن لأخيه المؤمن المسلم مثله ما يحب لنفسه. هذا الحديث يدل على أن محبة الشخص لأخيه ما يحب لنفسه واجب، وأنه يترتب عليه كمال الإيمان الواجب، وبانتفائه ينتفي كمال الإيمان الواجب. ولكن ما معنى هذا؟ ما معنى أن يحب الشخص لأخيه ما يحب لنفسه؟ هل معنى هذا أنه إذا أحب شيئا وامتلكه لا يكمل إيمانه حتى يعطيه أخاه؟ أو معنى أنه يتمنى ويحب ويود أن أخاه ملك مثله؟ هنا فرق الآن بين المعنيين. ها؟ اتضح الفرق ولا ما اتضح؟ الصورة الأولى: إذا أحب الشخص شيئا وملكه هل لا يتم إيمانه حتى يعطي أخاه هذا الذي ملكه وأحبه؟ الصورة الثانية أنه إذا أحب شيئا وملكه يحب لأخيه أن يمتلك مثله، ها، أو أن يكون له مثله. الصورة الثانية هي المراد، وليس المراد أنه يعطيه ما يحب، واضح؟ وإنما يحب ويود أن يكون لأخيه مثل ما كان له. هذا هو المعنى المراد من الحديث. وفي الحديث تحريم الحسد، الحديث يدل بدلالة المفهوم على تحريم الحسد، وقد جاء النهي عن الحسد في نصوص كثيرة. ومن ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الحسد محرم. النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. وما هو الحسد؟ قال بعض العلماء: الحسد هو تمني زوال نعمة الله عن الغير، أن تتمنى أن تزول نعمة الله التي أنعم الله بها على غيره، تتمنى أن تزول عنه. قال: هذا هو تعريف الحسد. فإذا رزق الله سبحانه وتعالى شخصا مالا تتمنى أن الله تبارك وتعالى يتلف ماله، أن ماله يسرق، ها، يحترق، هذا هو علم الحسد. أو أن ماله هذا يكون لك، واضح؟ تتمنى أن ماله هذا لو رجع إليه. وقال بعض العلماء: الحسد هو أن تكره نعمة الله على إيه؟ على غيره، أن تكره نعمة الله على غيره، وإن لم تتمنى زوالها، وإن لم تتمنى زوالها عنه. فإذا كرهت نعمة الله على غيرك فقد حسدته. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختار هذا المعنى في تعريف الحسد، وهو أن تكره نعمة الله على غيره. قال: هذا هو الحسد، فهو مذموم وحرام، لأن هذا فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، اعتراض على قضاء الله وقدره. فإنك تعترض على أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا غنيا أو أن يكون هذا عالما. بعض الناس يحسد بعض الناس لماله لعلمه لجماله، ها، يحسد بعض الناس، وهذا حرام، ما يجوز. فلينتبه الشخص، فلينتبه، هذا حرام ولا يجوز. قيل للأحنف بن قيس وهو من العلماء السابقين الفاضلين: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من نفسي. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا كرهت شيئا من غيري لم أفعله لغيري، كنت إذا كرهت شيئا من غيري لم أفعله لغيري. أحيانا الشخص يرى بعض الأخلاق السيئة من بعض الناس، إما كلام وإما أفعال، يكرهها منهم. فإذا كره شيئا من غيره هذه ما يفعلها لغيره، يعرف أن غيره ها سيكرهها كما كرهه هو، واضح؟ وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن الشخص يبغض لغيره ما يبغض لنفسه، لأنه من لازم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه أن يبغض لغيره ما يبغض لنفسه. فإذا كان الشخص يكره لنفسه مثلا الفقر أو الجهل أو المرض أو نحو ذلك، فإنه من تمام إيمانه أن يكره لغيره ذلك، يكره أن يكون غيره فقيرا أو جاهلا أو مريضا أو نحو ذلك. ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال له: يا رسول الله، إذن لي بالزنا، فهم الحاضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتحوا به، فقال لهم: دعوه. ثم قال: ابن مني، قرب. فقرب هذا الشاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: هل ترضاه لابنتك؟ قال: لا. هل ترضاه لأمك؟ قال: لا. هل ترضاه لزوجتك؟ قال: لا. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هل ترضاه بكذا بكذا بكذا، وهو يقول: لا لا لا. فقال له: إذن حب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره لأخيك ما تكره لنفسك. وإذا كنت تكره أن يزني أحد بابنتك، تكره أنت أن تزني ببنات الناس. وكذلك إذا كنت تكره أن يزني أحد بأختك، تكره أنت أن تزني بأخوات الناس، وهكذا في أمك وهكذا في زوجتك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.